وكذلك في مجال الأساليب أن عدم الاضطراد مجال الأساليب معناها أن الكلمات نفسها واضحة ومعروفة، ولكن الأسلوب في الحديث يؤدي بك إلى نتيجة غير صحيحة، لا تضطرد على الأصل الذي بناه وهو التكليف بغير بما لا يطاق أو بما وخارج عن المعتاد. أو في الأعمال، مثال مثلا في الأعمال، نستطيع حتى نسبق ما قاله الشيخ في الأعمال. إن جاء أحد من الناس وقال، زي الرجل اللي قال إيش، جاء رسول الله قال والله أنا سأصلي، أو رجل آخر في زمن السبعين أعتقد، وقال أصلي في الشمس واقفا على قدم واحدة، وحدثت في أيام رسول الله لما جاءوا الصحابة وقال له يعني مثل هذا، أنه سيعمل في الصيام أمر بمثل هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فأمره بالجلوس وبالاستظلال وبإتمام الصلاة، فمنع عنه الأمور التي هي غير صحيحة وأمره بإتمام الصحيح. وده دليل في أمر آخر تحدث عنه فيما بعد، ولكن الشاهد هنا أنها عدم صحة هذا العمل هو عدم إيش، هو خروجها عن التكليف بما لا يطاق، وخروجها عن التكليف بما خارج عنه، لأنه ممكن أن يصلي واقف في الشمس، لكن هذا خروج، خاصة وأنه ليس مأمورا به. إذا جاءت المشقة الخارجة تبعا لحكم شرعي بشكل طبيعي، فهنا يأتي باب الثواب. صحيح؟ بمعنى أنه لم يكن عندك ماء ساخن، وجاء وقت الوضوء والماء موجود، ولا بد أن تتوضأ وتصلي، يخرج الوقت، فاحتمالك لبرودة الماء فيه ثواب. ولكن إذا وصل الماء إلى أنه سيضر، خرج عن إيش؟ عن المعتاد، عن المشقة المعتاد، فأصبح يمكنك أن تلجأ إلى التيمم. صحيح؟ إذا هذا هو الباب الذي يجب أن تضع هذا الباب في ذهنك حتى تستطيع أن تنظر في الإيه؟ في الأعمال. ففي فهم الأقوال يقول إيش؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب كيف هذا؟ نحن نرى الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في كل مكان الآن، ولكن نحن نعلم أن خبر الله لا يتخلف. صحيح؟ فإن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره، لأن ده خبر ربنا بيخبرنا أنه لن يجعل، ما بيحصلش، لأنه معروف الكفار بينتصروا على المؤمنين كثير. فهنا يجب أن يفهم على أنه إنشاء، على أنه يجب على المؤمنين ألا يدعوا الكافرين عليهم سبيل، من حيث أنهم يجب أن يعملوا على الترقي ويعملوا على كذا ويعملوا على الانتصار وكذا. فهذا يبنى على أنه إنشاء ليس إخبارا، وهو تقرير حكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل، فيجب أن يحمل أنه حكم شرعي إنشائي وليس حكم إخباري، لأن الحكم الإخباري يلزم منه إيش؟ أن الأصل غير مضطرد، أنه أصل التخلف، خبر لا تخلف. وذلك لما نقرأ القرآن يجب أن نفهمه من هذا المنطلق، إذا وجدنا شيء في الخارج يعارض يجب أن نفهمه بما ثبت في الأصل المضطرد، وهو عدم التخلف خبر الله وخبر الرسول. أو مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا كذلك إن حمل على أنه تقريش حكم شرعي استمر وحصل في ويتحمل على انه اخبار بشان الوالدات، فهذا يجب ان يكون حكما شرعيا ينبني عليه. ولكن احنا نعلم انه انه انه انه, إنه, إنه في بعض الاحيان الام قد لا ترضع وقد تاتي بمرضعه، مظبوط، فهذا حكم شرعي حتى ينبني عليه احكام النفقه، يعني احكام النفقه اذا طلقت وكذا وكذا، ولكنه ليس إخبارا، لأن الإخبار يتخلف، الولدات لا يرضعن فيما بيرضعوش خالص. صحيح؟ فلا بد أن يفهم على هذا. فهذا ما ضرب به الأمثلة على أن الأقوال، يجب فهم الأقوال وهي يقصد بها نصوص القرآن والسنة، أنها تفهم في ظل أو تحت مظلة الأصول التي تضطرد ولا تتخلف في حكم المعتاد أو في حكم المألوف أو بتعبير الشاطبي مجاري العادات، هو دايما يحب كلمة مجاري العادات،